وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لأموات المسلمين، اللهم وسع ونور عليهم قبورهم، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، ويسرنا للهدى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك فواتح الخير وجوامعه وأوله وآخره، ونسألك اللهم الدرجات العلى من الجنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، وسرها وعلانيتها. اللهم بارك لنا في أعمارنا وأموالنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم فرج كروب المكروبين، واقض اللهم الدين عن المدينين، وارزقهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون، يا رزاق يا وهاب يا عظيم. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا من النار. اللهم حرم بشرتنا ولحومنا عن النار. اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين، ولحوض نبيك من الواردين، ولكأسه من الشاربين، وعن النار مزحزحين، وإلى جنانك من الداخلين. اللهم اقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت أقدامنا، وسدد ألسنتنا، واصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع عنهم المحن والإحن يا قوي يا عزيز.